إنما يضر ذلك ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا تطلع عليها الناس ثاني أمر غير الله عز وجل. روى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا خشيت لا تضر إلا صاحبها، وإن ظهرت ولم تغير مرت العامة ولو مرفوعة ولكن محفوظ أنه من كلام بعض السلف. والواقع شاهد بذلك، والأدلة كثيرة شاهد بذلك، فالكلام المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والقضاء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المسند إليهم هذا الأمر ومن أعيان المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروا أوشك أن يأمرهم الله بعقاب، رواه العدو غيره في إسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يسق في لسانه فإن سقى في قلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن النبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذ بسنته ويخرج بأمره، ثم إنا لسحر من باب الخلود يقولون ما لا يفعلون ويسألون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك جريمة حق الفرد. فليدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر بالجد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصة بقتال الكفار، قد يكون الجهاد في لم المعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد في طلب العلم والجهاد الى الله والدعوات اليه، ويكون الجهاد في جهاد نفسه وجهادها على طاعه الله ورسوله وعلى قتل معاصي الله، ومن جاهد فانه يجهد نفسه. ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه لما رجع من بعض غزواته قال رجعنا من الجهاد الاصغر الجهاد الاكبر، والحديث هذا معروف وهو ضحي ذكره البيهقي وغيره الله اعلم فهو معروف ولكن حديث ضعيف، لكن من شاهد الى ان في هذا النفس جهاد. الواحد اقرب عن هذا الحديث انه قال لانه في هذا المنك هو جهاد النفس، قال جهاد الهوى قال جهاد القلب، فان جهاد النفس جهاد عظيم، وان كان جهاد الاكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الاكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبني على جهاد النفس. فاذا صلحت النفوس وجاهدها اهلها واستقامت على دين الله صار جهادهم له اثر عظيم في اعداء الله، وصار يجري بالنفس على اعداء الله، يجري بالتوفيق، ومتى ضعفوا عن جهاد النفس وثاب بينهم المعاصي والسيئات فانهم حريون بان يخيلوا عند جهادهم العدل وتكون معاصيهم جندا عليهم مع عدوهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. والمقصود ان النفس لها جهاد، النهوض تحتاج الى جهاد، وان كان الحديث الذي سمعتم حديثا ضعيفا لكن يشير الى ان النهوض لها جهاد، وان جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب. فيجب على المؤمن ان يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على امر الله، حتى يدع محارم الله، حتى يدفع عن حدود الله، فيكون غوا نافعا في المجتمع، ويكون ذريعه صالحه في المجتمع، انضمت اليها البنات وانضمت اليها الجهود واعضاء صالحه، صار هذا من اسباب الخير ومن اسباب الهدى ومن اسباب رحمه المجتمع وحصول الغيث المبارك والنصر المؤزر والسلامه من نوبة الله. وسمعتم الله يقول جل وعلا يا ايها الذين اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قد عرفت، واتقوا الله ان الله خبير من تعلمون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ولا يشركوا خسفون. فالمؤمن عليه يدعي نفسه وعليه ان يقدم لاخرته وهو الغد يقدم لها عملا صالحا، عليه ان يقدم لها تقوى وتوبه صادقه من ذنوبه وسيئاته، وعليه ان يبلغ من وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب الناس وذكرهم يقول لهم فليبلغ الشاهد الضعيف، فرب مبلغ او اذن شاهد، ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم ادعها كما سمعها، فرب مبلغ او اذن شاهد. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما على جميع ان يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مربوطا الى غيرهم، ما سمعوا من فائده من توجيه من ارشاد من نصيحه من علم يحملونه الى غيرهم حتى تكون من فائده عامه لكثير من الناس، وحتى يحصل لجميع التعاون والتقوى والتناصح.